السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وما زلنا في الكلام على شرح اسمه العزيز، الاسم المشرف الذي وصلنا إليه، وكان آخر ما تكلمنا فيه هو الكلام، هو تكملة الكلام على آثار هذا الاسم المعظم على المؤمنين، وما ينبغي أن تظهر عليهم من أنواره وبركاته التي هي من آثار أسمائه الحسنى التي يحب سبحانه وتعالى أن تظهر في عباده. وقد ذكرنا منها العزة والتزكية، وتزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم، والمغفرة والرحمة أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم، والنصر وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، وكذلك أما عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب، هذه ذكرناها مع قوله سبحانه وتعالى أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وقلنا توحيد المرء ربه باسمه العزيز يكفيه في تحقيق أسباب النجاة في الدنيا والآخرة، لولا أن الله تعالى له الأسماء الحسنى التي أمر العباد بتوحيده بها، ودعوته سبحانه وتعالى بمقتضاها، لكان هذا الاسم كما ذكرنا كافيا. ماذا يريد المرء في الدنيا أكثر من أن يغفر له الله سبحانه وتعالى، وأن يرزقه كما ذكر، وأن يرحمه، وأن ينزل عليه نصره، وفي الآخرة ماذا يريد أعظم من المغفرة والرحمة التي ينزلها على عباده؟ ماذا يريد في الدنيا أكثر من أن يكون عزيزا بالله تعالى كما بينا، وكما سنشير إلى بقية الآيات؟ ماذا يريد المرء؟ المقصرون نحن إذن في أن نصل إلى هذا الحال، أو إلى شيء منه مما وصل إليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا على هذه الدرجة العالية التي وهبهم الله تعالى إياها في الدنيا من هذا الثناء والمدح الضخم الذي بينه، ومن النصر ورفع الراية وكذلك ما ينتظرون في الآخرة من رضا الله تعالى مغفرته ورضوانه سبحانه وتعالى. وصلنا إلى قوله: يا الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. وقبل أن نخوض فيها شيئا ما، سريعا نبين بها هذا المعنى، وهو هذا الرزق الذي يرزقه الله تعالى المؤمنين، والذي يجب أن يفهموا عزة الله تعالى فيه وأن يوحدوا بها لتنفك عنهم قضايا الرزق التي أبكتهم في هذه الدنيا، التي أحزنتهم وشغلتهم وألهتهم، إن حصلوها فهم خائفون على نقصانها وفقدها، وإن لم يحصلوها فهم باكون على ما هم فيه من حال. فقبل أن نسوق هذه الآية نعود إلى آية لم نسوقها في المغفرة، وهي آية مهمة نسوقها سريعا في قوله: واغفر لنا إنك أنت العزيز الحكيم. وكما ذكرنا السياق، حد عارف الآية دي سورة إيه؟ سورة إيه؟ جزء 28 في سورة إيه الآية؟ صح؟ بسورة المنتهية، جاي 29 بدل 28. وهذه النسخة غير النسخة التي أقرأ فيها. أنا كنت أريد أن أشرح هذه الآيات، وإن كنت قد شرحتها يوما ما في الجمعة، وكذلك شرحناها في اسم الولي الذي يذكر أن لله تعالى اسم اسمه الولي أو اسمه الولي. حد فكر أن ربنا اسمه الولي؟ والآية تقول: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. هذه الآية التي نحن بصددها، والمتابع للآيات القرآنية الكريمة يلاحظ أن الدعاء باسمه العزيز جاء في أكثر من موضع كما هو مشاهد، ومخالفا للظاهر، على خلاف مقتضى الظاهر. يعني إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم مثلا، وفي الرزق الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. يعني لو قلنا وهو الرزاق المتين كانت قد مشت الآية وصار السياق فيها غير مخالف لمقتضى توسل إلى الله تعالى بما يناسب من هذه الأسماء الحسنى. أنت تدعو الله تعالى تتوسل إليه بما يناسب دعوتك من الأسماء الحسنى، أن يغفر لك بأنه غفور رحيم، أن يعطيك ويهب لك بأنه هو الوهاب، يرزقك بأنه الرزاق، أن يتوب عليك بأنه التواب. هذا المهم، يعني قد أشرنا إليه ونشير إلى هذه الآية. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. الذي يحفظ السورة يرى هذا القول من أولها. أول السورة يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وهي مناسبة للأحوال السوداء التي يمر بها المؤمنون اليوم، وكان ينبغي عليهم أن يعرفوها، وإنما سنتركها إلى إعادة أخرى. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. لماذا؟ لأنهم كفروا بما جاءكم من الحق. ولماذا؟ لأنهم، عشان اللي بيقرأ الآيات مش فاهم إيه ترتيب الآية، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. ومن القول إذن لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. لماذا؟ لأنهم كفروا بما جاءكم من الحق. ولماذا؟ قال هنا يخرجون الرسول وإياكم، أي لم يكتفوا بكفرهم بل تلبسوا بإخراج الرسول معكم من ديارهم. أن تؤمنوا يعني إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وإن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي. هذا معنى تستقيم به الآيات، وفيها كلام آخر: ولا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة لأنهم كفروا بما جاءكم من الحق. وهذا من أعظم الأسباب التي تجعلك هؤلاء الذين كفروا بالحق الذي جاءك، تجعلك لا تلقي إليهم بالمواد أبدا، خاصة إذا زاد على ذلك هذه الأحوال والمقاومات السيئة والأعمال التي يكاد بها لأهل الإيمان يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضات، ثم أعاد القول: تصرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. لماذا جاء تعليل آخر بعد هذه التعليلات التي أشرنا في قوله سبحانه وتعالى: ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل؟ لماذا؟ قال: إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفروا. وهذا كله حاصد، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، إلى آخر الآيات. ثم بيّن المولى سبحانه وتعالى ما عليه أهل الإيمان من الحنيفية دين إبراهيم عليه السلام، وقال: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. وكأن أهم دليل وأهم علة التي لا يلقي إليهم بالمودة بسببها هي كونهم كما ذكرنا في الآية الأولى تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا. أما إبراهيم ومن معه عليه السلام صلى الله عليه وعلى سيدنا محمد، فقد كانت لكم فيهم أسوة حسنة إذ قالوا لقومهم: إن براء منكم. لماذا؟ ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم في أنه قد قال لأبيه سأستغفر لك ربي إنه هو الغفور الرحيم لا أستغفرن لك ولكن لا أملك لك من الله شيئا. وبعد ذلك جاءت هذه الآية التي نحن بصددها. أنا أقول كلام سريع لتستبين سلوك المجرمين ولتتبين طريقة قراءة الآية القراءة الصحيحة، أن القارئين لهذه الآية غالبا يقصرون عن فهمها الفهم المطلوب الذي تدل عليه السياق واللغة العربية وما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وهو من البدريين، عندما أخبر أهل مكة بغزو النبي لهم في فتح مكة وقال عمر لقد نافق حاطب دعني أقتل دعني أضرب رقبته، وقال لعل الله طلع على أهل بدر فقال فعلوا ما شئت، ثم قال هو معتذرا أنا لم أكفر بالله، فدل على أن الموالاة لهؤلاء الكفرة كما ذكرت الآيات يمكن أن تكون كفرا ويمكن أن تكون أقل من الكفر، يمكن أن تكون كفرا وفسقا ومعصية أو تشبها في التشبهات العادية التي يعيش بها الناس السواسية جميعا، يعني لا فارق بين المسلم والكافر فيها. أما ما كان فسقا فالتشبه بهم فسق، وما كان معصية فالتشبه بهم معصية، وما كان كفرا فالتشبه بهم إن قصد هذا الكفر فهو كفر، إن قصد الكفر لم يقصد وجاء بالتشبه الكافر فليس بكافر، كما ذكرنا في موانع الحكم بالكفر على المعين من أهل القبل. أنت فاكر مسألة الإيمان والكفر التي شرحنا في العقيدة الطحوية؟ نرجع إلى آياتنا. لا شك أن لهم أحكاما أخرى في قوله لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين إلى آخره، وإنما ينهاكم عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. نأتي إلى قوله سبحانه وتعالى ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، والفتنة هي اضطراب الحال وفساده، يعني يبقى الواحد فهمها، وقد تصل إلى الكفر، وحينئذ تأتي الآية الكريمة والفتنة أشد من القتل. مش الفتنة ان واحد اليوم يقول لك ده واحد ده هو اللي عمل الفتنة دي بينه وبينه، يعني ده فتن على ده، لا دي ليست الفتنة المقصودة في الآية. الفتنة المقصودة في الآية هي اضطراب الحال وفساد الحال حتى يصل إلى الكفر، فعندما يصل هذا الحال إلى هذه الأحوال فإنه أي هذه الفتنة تكون أشد من القتل كما ذكر الله تعالى. مش واحد ينقل بين واحد كلمتين تبقى أشد من القتل، لا. وتجيء الفتنة وصفة للفاتنين والمفتونين، عندما يقول المولى سبحانه وتعالى ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، ومعنى أن يجعلهم فتنة للذين كفروا أن يجعلهم مفتونين، يفتنهم الذين كفروا عن دينهم ويصدق عليهم حينئذ أن يتسلط عليهم الذين كفروا، في كما قال تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، ويصدق أيضا بأن تختل أمور دينهم بسبب الذين كفروا أي بمحبتهم والتقرب منهم، كقوله تعالى حكاية عن دعاء موسى إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء عندما اتخذوا العجل موالاة لقومهم وسكتوا عليه، قال هذه فتنة تضل بها من تشاء، يعني بسبب تقربهم ومحبتهم. يقول الشيخ هنا بالدعاء الأول يدعو الله تعالى ألا يكونوا مفتونين، يعني ألا يفتنهم الكفر في دينهم. وهذه المسألة المهمة اليوم، لماذا؟ لأنه قال إنك أنت العزيز الحكيم، وهذا اللفظ المبارك وهو العزيز كما ذكرنا الاسم المشرف، نحن ندعو الله تعالى به حتى لا يوقعنا في هذه الفتنة. فعندما يأتي أحد ليقول ما العصمة في هذه الفتن التي نزلت بالمؤمنين من كل النواحي، من فتنتهم في دينهم، ومن فتنتهم في أعمالهم، ومن فتنتهم في قلوبهم، وغير ذلك من أنواع الفتن التي يفتنون بها من الشهوات والشبهات، والتي دعا النبي بأن يجنبنا الله تعالى إياها، أن يجنبنا الفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن. فهذا هو الدعاء الأول. واللام في ربنا لا تجعلنا على هذا الوجه، الوجه ده أن يفتن المؤمنون، يعني أن يفتن الذين كفروا المؤمنين، أن يفتن المؤمنون الذين كفروا. واللام في الذين كفروا هنا ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا على الوجهين للملك، أي لا تجعلنا مفتونين مسخرين لهم، والحال أسوأ من ذلك كما ترى. إذن نحن في حاجة إلى العزيز أو لا؟ يقول ويجوز عندي أن تكون فتنة مصدرا بمعنى اسم الفاعل، وهو المعنى الثاني الذي ينبغي في الآية، وهو قوله أي لا تجعلنا فاتنين. المفتونين يعني أن يكونوا، أن يكون الذين كفروا قد فتنوهم في دينهم واختلال أمرهم ووقوع الفساد بينهم بسبب مودتهم أو التقرب إليهم أو عدم الإنكار له أو غير ذلك من الأمور التي تخالف الحنيفية دين النبي صلى الله عليه وسلم ودين إبراهيم. يقول كيف تكون بمعنى الفاتنين، أي أن يكونوا أي المؤمنين سبب فتنة للذين كفروا، بمعنى أن يدعو المؤمنون ربهم ألا يغلبهم الذين كفروا، وأن يصرفهم عنهم، وأن يصرف عنا ما يكون به اختلال أمرنا وسوء الأحوال، كي لا يكون شيء من ذلك فاتنا للذين كفروا أي مقويا لفتنتهم فيفتنون في دينهم، أي يزدادون كفرا، وهو الفتنة في الدين لظنهم أن المؤمنين على الباطل، وأنهم لولا كانوا على الباطل لانتصروا عليهم، فلما انتصر الكفرة كان ذلك سبب فتنتهم وبقائهم على كفرهم وغلوهم في هذا الكفر، لأنهم كما يقول صار هذا الانهزام بالمؤمنين والاختلال والفتنة صار فتنة للذين كفروا، يعني صار المؤمنون فاتنين للذين كفروا عن دينهم، لأنهم أي هؤلاء الكفرة قد انتصروا وارتفعوا على المؤمنين وقاتلوهم وأذلوهم وسخروهم وفعلوا بهم ما يفعلون أو تلك الأفاعيل. لذلك قال كي لا يكون شيء من ذلك فاتنا للذين كفروا، يفتتن في دينهم يزدادون كفرا فيظن أن أي المؤمنين على الباطل وأنهم على الحق. واغفر لنا ربنا. بعد أن دعا المؤمنون بهذه الدعوات بعد تقديم لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء وبعد قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم إذا بالمؤمنين يعودون إلى الله تعالى ليدعوه صلاح دينهم، يقول أعقب دعواتهم التي تعودوا، أعقب هذه الدعوات التي ذكرنا التي تعود إلى إصلاح دينهم في الحياة الدنيا بطلب ما يصلح أمورهم في الحياة الآخرة، عندما قالوا ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، إنما طلبوا من ربهم أن يصلح أحوالهم وطلبوا من ربهم الأمور التي تصلح أحوال دينهم في الحياة الدنيا، سواء في ألا تختل أمورهم وأن يضطرب دينهم أو ألا يزداد المشركون فتنة بما عليه المؤمنون، بل الدعاء أن ينتصروا على الكافرين ليظهر الحق ويعلو وليدحض الباطل وينخفض حتى يكون سببا لأن يرى الكافرون أن المؤمنين على حق فلا يكون ذلك سببا لفتنتهم. فبعد أن دعا المؤمنون هذه الدعوات بصلاح الدين أن يصلح الله تعالى دينهم في هذه الحياة الدنيا، طلبوا من الله تعالى ما يصلح أمورهم في الحياة الآخرة وما يوجب رضا الله تعالى عنهم، فإن رضاه يفضي إلى عنايته بهم بتيسير أمورهم في الحياتين، رضا الله تعالى عن المؤمنين يؤدي إلى أن الله جل وعلا ييسر ويصلح أحوالهم في الدنيا فيستجيب سبحانه وتعالى لهم ألا يكونوا فتنة وألا يفتنوا، ويستجيب لهم في الآخرة كذلك بهذه المغفرة التي من حازها فقد فاز فوزا عظيما. فيستمر ليقول فإن رضاه يفضي إلى عنايته بهم بتسيير أمورهم في الحياتين، يعني الحياة الدنيا بما دعوا وفي الحياة الآخرة بما طلبوا من غفران الله تعالى. إنك أنت العزيز الحكيم. وهذا هو التعليل وإذن بعد هذه الدعوات التي دعاها المؤمنون، عللوا هذه الدعوات وعللوا استجابة الله لها بأنه هو العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. كيف يقول تعليل للدعوات كلها؟ فإن التوكل والإنابة والمصير تناسب صفة العزة. عندما تذكر الآية التي قبل ذلك في قوله ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة، هذه الألفاظ كلها تناسب صفة العزة، إذ مثله يعامل سبحانه وتعالى بمثل ذلك أو مثله يعامل بمثل ذلك. وطلبوا ألا يجعلهم فتنة يناسب صفة الحكيم سبحانه وتعالى، وكذلك طلبوا المغفرة لأنهم لما ابتهلوا إليه ألا يجعلهم فتنة للكافرين وأن يغفر لهم رأوا أن حكمته تناسب هذه الإجابة، عندما يقولون لله تعالى أي ربنا اغفر لنا لا تجعلنا فتنة للكفرة لا في اختلال ديننا ولا في فساده ولا في أن يزداد هؤلاء الكفرة علوا وطغيانا بسبب ما رأوا من كوننا فتنة لهم، لأننا مهزومون أمامهم. هذا يناسب حكمة الله في إجابة هذا الدعاء. الله تعالى عندما تدعوه بهذا الدعاء تدعوه بما يناسبه، لأن ذلك يناسب الحكمة من الله تعالى التي تجعله يجيب هذه الإجابة، لأن من حكمته سبحانه وتعالى أن ينصر المؤمنين وأن يصلح أحوالهم في الدنيا وألا يجعلهم سببا وفتنة للكافرين على الحالين اللذين ذكرنا، وأن يغفر لهم. رأوا أن حكمته سبحانه وتعالى تناسبها إجابة دعائهم لما فيه من صلاحهم، والصلاح يناسب حكمة الله تعالى. وقد جاءوا أي المؤمنون يسألون الله سائلينه بذلك، أي بهذا الدعاء الذي يصلح دينهم ودنياهم وآخرتهم. إذن فهمنا أن صفة العزيز هنا تناسب كذلك التكرار، هذا التكرار الذي كرر في الآية، يعني ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، يناسبها أيضا العزة، لا يناسبها الحكمة فقط، يناسبها العزة كذلك، لأنه العزيز سبحانه وتعالى. وإن فتنة أوليائه لهؤلاء الكفرة حيث يكون أولياؤه مقهورين مذلولين يجعل هؤلاء الكفرة في حالة علو وفتنة، بأن المسلمين لو كانوا على حق ما كانوا في هذا الحال، يناسبها العزة أن يعزهم ربهم سبحانه وتعالى في ضعفهم وقلتهم، وأن يعزهم سبحانه وتعالى وأن يمنعهم وأن ينصرهم جل وعلا لئلا يقع في كونه سبحانه وتعالى اختلال حال المؤمنين ووقوع هذه الفتنة التي تجعل الكفرة مستهزئين بهم، ضالعين في الطغيان عليهم، متشبثين بكسرهم وصغارهم وذلتهم. وهذا ينافي أن يكون عزيزا، لأن العزيز يعز هؤلاء الأولياء ويدفع عنهم كما بينا، ويرى ما يصلحهم فيقوم به سبحانه وتعالى لهم. إذن عندما تدعوه بهذه العزة في هذه الأيام إنما تدعوه بهذه المعاني التي نحن فيها، بأن يرفع الله تعالى عن المؤمنين هذه الفتنة التي وقعوا فيها في أحوالهم، ونحن جميعا محتاجون لأن يحفظهم الله تعالى من هذه الفتن، وأن يجنبهم هذا الزلل، وأن يأخذ بأيديهم إلى طريق الاستقامة سبحانه وتعالى، وأن يرفع رؤوسهم ورايتهم حتى لا يكونوا في هذا الموقف الذي يدعي فيه هؤلاء الكفرة أن المؤمنين لو كانوا على حق ما كان ذلك حاله، فيكون سببا في أن لا يدخل أحد منهم الدين، وسببا في استمرار أذاهم، وسببا في استمرار تعذيبهم وانتهاكهم لحرمات العباد والبلاد من المؤمنين. العزة تناسب ذلك إذن، أن يعزهم سبحانه وتعالى، أن يمنعهم، أن يدفع عنهم، أن يكونوا ممتنعين بأشد منع، وهي منعة الله جل وعلا. ماشي كده. نريد أن نرجع سريعا إلى قوله سبحانه وتعالى: الله لطيف بعباده. نحن استطردنا إلى هذه الآية لهذين الأمرين، للمناسبة التي نحن فيها، وكذلك كونها متعلقة بالمغفرة، وأن العزة والحكمة متعلقتان بالمغفرة التي ينبغي أن تكون من هم المؤمنين الزائد في هذه الأيام. ونعود بعد ذلك، نكون قد انتهينا من هذه الأثار تقريبا التي نشرحها في ظهور آثار اسمه العزيز، يعني ذكرنا الرحمة والمغفرة والعزة والتزكية والنصر وغير ذلك من هذه الآثار المهمة. ونختمها بقوله: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء حتى يطمئن المؤمنون، على ما يسبب اضطرابهم وقلقهم في هذه الحياة الدنيا، وعلى ما يسبب ضيقهم ونكدهم، وعلى ما يسبب شغلهم وغفلتهم عن الله تعالى، وما يكون معطلا لهم عن السير إلى الله تعالى. حتى لو ساروا إليه فإنهم يسيرون وهم مهزوزون مضطربون لاختلال أمور المعاش والرزق وغير ذلك من الأحوال التي تستقيم بها الدنيا وكذلك الآخرة. فإذا بالله تعالى يقول لهم: العزيز الذي تعززتم به وارتكنتم إلى جنبه الكريم القوي الممتنع سبحانه وتعالى، قد ضمن لكم ذلك، وهو القوي جل وعلا، وهو ييسر لكم هذا الرزق ويبعثه لكل أحد، وإن كل أحد يسابقه ولا يجري وراءه ولا شيء من ألفاظ الحديث، رزقه يتبعه رزقه وأجله حتى يدركه، يعني لن يخرج من الدنيا إلا وقد حصل كل الرزق الذي كتب له، لن يخرج وله درهم أو دينار عند الله تعالى لم يصله في وقته المعلوم الذي قد كتبه الله له. هذه الآية نشير إليها كذلك. ما بشوفش فيها وما بعرفش يعني فيها. أسمع هاتين الكلمتين في هذه الآية الكريمة لنستكمل أثار العزة التي فرطنا فيها ولم نحصل بالتالي شيئا نعتز به في أمور الدين والدنيا والآخرة، نتقوى به على أنفسنا الشيطان والهوى والأعداء الخارجين، على شيء نحصل به المغفرة والرحمة والنصر والتزكية والرزق. يقول: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. هذه الجملة توطئة لجملة: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرث. مش هيفهم، مش مشكلة، لأن ما سيذكر في الجملة الآتية هو أثر من آثار لطف الله بعباده ورفقه بهم وما يسر من الرزق للمؤمنين منهم والكفار في الدنيا، ثم ما خص به سبحانه وتعالى المؤمنين من رزق الآخرة زائدا على رزق الدنيا. فالجملة كما يقول مستأنفة تقدمة الاستئناف، للجملة الموطأ لها. الجملة الموطأ لها هي قوله من كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها، قبل أن يقول سبحانه وتعالى هذه الجملة وطأ لها بهذا المعنى، وطأ لها بأن الرزق من الله وأنه من لطفه سبحانه وتعالى رزق الكفر والمسلمين، ولكن المسلمين خصهم برزق زائد هو رزق الآخرة. اللطيف هو البر القوي البر، ويدخل في هذا كثير من النعم. وفسر عدد من المفسرين اللطيف بواهب بعضها، وفعل لطف من باب كذا كذا إلى نهاية الكلام. وجملة يرزق من يشاء، الله لطيف بعباده يرزق من يشاء، الرزق هو إعطاء ما ينفع. يقول وهو عندنا شيخنا أشعري في هذه المسألة، وهذه قريب من كلام السلف، وهو عندنا لا يختص بالحلال وعلى خلاف كلام المعتزلة. والظاهر في الآية أن المراد هنا رزق الدنيا، الله لطيف بعباده يرزق من يشاء، يعني رزق الدنيا. ثم جاء فقال من كان يريد حرث الآخرة بهذا الرزق في الدنيا نؤتيه منها، من كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. والمشيئة تقدير الرزق لكل أحد من العباد، الله لطيف بعباده يرزق من يشاء، ليكون عموم اللطف للعباد باقيا. والمعنى أنه للطفه سبحانه وتعالى بجميع عباده لا يترك أحدا منهم بلا رزق، لجميع خلقه سبحانه وتعالى كما ذكر المولى سبحانه وتعالى، لما في الهواء ولما تحت الماء وما في جوف الأرض وللبشر والخلق، وكل ذلك قد يسر له هذا الرزق لعموم لطفه سبحانه وتعالى الذي يستدعي الشكر ويستدعي التقوي والتعزز بالله تعالى حتى يكون المرء موحدا لربه مطمئنا إلى ما عنده. وكما قالوا فيما شرحنا فيما مضى، علمت أن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي، لا يأخذ أحد رزق أحد، لا شك هذا الله تبارك وتعالى جعل هذا الرزق لفلان وهذا لفلان، هل يمكن أن يغالط أحد ربه سبحانه وتعالى فيقع هذا الرزق لهذا الإنسان أو ينعكس الحال؟ كلا. لذلك هذه مسألة مهمة في تلك العزة التي ينبغي أن يفهمها المرء عن ربه جل وعلا. فإذا ما علم أن رزقه آت ومقسوم وما عليه إلا أن يأخذ بالأسباب الصحيحة الأسباب الشرعية التي بينها المولى سبحانه وتعالى وبينتها السنة المشرفة، فإنه سيحصل هذا الرزق الذي كتبه الله. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. لو حد كان يسمع الآيات التي في سورة القصص في قصة قارون، وقد شرحناها في خطب من الشروح المهمة التي ينبغي الاطلاع عليها. وكذلك شرحنا هذا الباب في الدنيا في رياض الصالحين في أحاديث بعد العشاء، هذه شرحناه شرحا ينبغي لكل أحد أن يتحصل عليه. يقول اختلف أهل الأصول أصول الدين يعني في نعمة الكافر، هل الكافر منعم في الدنيا أو أنه مستدرج، أو أنه أنعم الله تعالى عليه بنعمة دنيوية أو غيره، ذلك من الكلام، الكلام في الخلاف لفظي، والنهاية أن الكافر منعم كما قال الله تعالى في قوله سبحانه وتعالى: ذرني والمكذبين أولي النعمة أو أولي النعمة. فهذه موجودة في كلام الله تعالى وفي رزقه سبحانه وتعالى. من قال إنه غير منعم في الدنيا قالوا ذلك استدراج من الله تبارك وتعالى في زيادة النعم حتى يعذب عليها في الآخرة، ومن قالوا لا قال هذا رزقه من لطفه الذي لطفه بالعباد جميعا. المهم، وعطف سبحانه وتعالى وهو القوي العزيز على صفة لطيف، الله لطيف بعباده وهو القوي العزيز. لمن يرزق من يشاء، وهو تمجيد لله تعالى بهاتين الصفتين. ولماذا أتى في هذه الآية بهاتين الصفتين يمجد بهما نفسه سبحانه وتعالى؟ أو لماذا جاء في القرآن الكريم تمجيدا لله تختم بهذه الآية؟ يقول يفيد الاحتراس أو الاحتراز يعني من توهم أن لطفه سبحانه وتعالى عن عجز أو مصانع، ويلطف سبحانه وتعالى بعباده يرزق الكافر والمؤمن ليس عن عجز ولا مصانعة أو مداهنة أو شيء، لا، فإنه قوي عزيز لا يعجز ولا يصانع. أو عن توهم، يفيد الاحتراس عن توهم أن رزقه لمن يشاء عن شح أو قلة، كلا، فإنه القوي، والقوي تنتفي عنه أسباب الشح، والعزيز تنتفي عنه أسباب الفقر. فرزقه لمن يشاء بما يشاء منوط بحكمة يعلمها في أحوال خلقه عامة وخاصة. قال تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. إذن احترزنا بهاتين الصفتين، أو جاءت هاتان الصفتان تتميما لهذا المعنى، أن الله جل وعلا هو القوي العزيز في رزقه، يعني الذي يرزق بغير شح، يعطي، ويده مبسوطة سحاء سبحانه وتعالى ينفق الليل والنهار. انظروا ماذا أنفق منذ خلق السماوات والأرض، هذه. وكذلك انظروا لهذا العزيز سبحانه وتعالى الذي تعتزون به وتمتنعون به، فإنه تنتفي عنه أسباب الفقر. لذلك قال: والله الغني وأنتم الفقراء، في آية بتقول كده. وأنتم الفقراء، وهذا المعنى يفيدنا هذه المسألة القوية، أنك قد علمت أن الرازق لك سبحانه وتعالى قوي عزيز لا شح في إنفاقه ولا إمساك ولا حرص، وإنما يرزق من يشاء بما يشاء، لا يهمه أمره بين الكاف والنون كما يقال: كن فيكون، كن ذهبا تكون ذهبا، كن جبالا تكون جبالا من ذهب، كن ما شاء. وأدنى أهل الدنيا في الجنة ملكه فيها كملك كذا وكذا وكذا من ملوك الدنيا أضعاف مضاعفة كما ذكر الحديث. هذه الأولى. والثانية أنك عندما تطلب من الله جل وعلا تطلب وأنت راكن إليه أنه سبحانه وتعالى سيعطيك ولن يبخل عليك وسيبارك لك فيما طلبت من هذه الأمور، ترجو بها الدار، ترجو بها الآخرة، ترجو بها وجه الله والدار الآخرة. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. انظر إلى هذا المال، إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير. لماذا؟ انظر إلى الآية بعدها، فخسفنا به وبداره الأرض، بعد أن كانت هذه الدار لا نظر في هدمها أو خسفها، وأن هذه الأموال التي يقول الله تعالى فيها إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، المفاتيح اللي يفتحوا بها ويقفلوا بها تنوء يعني العصبة أولي القوة، لما بيشلوها لا يستطيعون رفعها وحملها بسهولة، بل تنوء بكواهلهم يعني لا يمشون بها مستقيمين، بل يمشون وكأنه يحمل حملا ثقيلا لا يستطيع أن يواصل به السير. ثم ذكر في النهاية فخرج على قومه في زينته، الشارة والزينة والأولاد والسلاح والخدم والتبع والأموال والخيول وكذا وكذا، فخسفنا به وبداره الأرض. خزي سيدنا موسى كان واقف يتفرج، نقول خزي خزي، خسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله. المؤمن على عكس ذلك، يعطيه ربه ويكرمه ويفتح عليه، ولكن الله تعالى يعطيه بالحكمة التي يراها صالحة له. من تيجي تقول طب ما انا عمال ادعي ربنا ما بدينيش ليه؟ لا، اداك حاجات تانية غير اللي انت عايزها. ليه؟ لانه لو اداك اللي انت عايزه هتفسد. لذلك يعطيك ما يشاء سبحانه وتعالى مما يراه هو المناسب وفيه الحكمة التي يعطيه لك بها. لو أعطاك مالا أو قوة إذا بك تستخدمه في معصيته، الله يمنعك ذلك لعلمه سبحانه وتعالى أنه لو وسع عليك فيه أفسدك هذا المال، ويمسك عنك المال لعلمه أنك بفقرك إليه ولجوئك له تصلح أحوالك وإقبالك على الله وخشوعك له وصلاح دينك ودنياك. ويمنعك القوة لأنه يعلم أنك يمكن أن تطغى بها وأن تتكبر. لذلك قال تلك الحياة الآخرة، تلك الدار بقى، كالدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض أي وجهة كانت ولا فسادا والعاقبة للمتقين. هذه الأولى التي، وأما العزيز فإذا ما علمت أن الله تعالى هو القوي وأنه يعطيك لا عن شح ويمنع عنك لا عن تقتير لك أو بغض، وإنما لحكمة يرى فيها صلاحك سبحانه وتعالى، ارتكنت إلى الأمر الثاني وهو العزيز الذي لا فقر، لا سبب من أسباب الفقر في عطائه سبحانه وتعالى، في كل عطائه هي، وإنما الواضح من عطائه لكل أحد هو الرزق، فيعطيك سبحانه وتعالى وهو قد انتفت عنه كل أسباب الفقر أو القلة حاشا لله تعالى. فأنت حينئذ تسأل غنيا مليئا يعطيك ولا ينتظر منك شيئا، وتسأل قويا عزيزا يعطيك لا يبخل عليك، وتسأل حينئذ وهو وأنت عالم أنه بلطفه لك وبلطفه عليك سبحانه وتعالى يعطيك ما يكون سبب رحمتك. يقول بها الحالة ضيقة وما فيش ومش عارف وكذا، وأنت لا تدري أنه لو فتحت وتغيرت وكذا وكذا لكانت حالك على غير الحال الذي أنت فيه، بل إلى أسوأ حال قد منعه الله تعالى عنك. لماذا في النهاية في هذا التعليل يقول: والإخبار عن اسم الجلالة بالمسند المعرف باللام يفيد معنى قصر القوة والعزة عليه تعالى، يعني وهو القوي العزيز. هذا يسمونه المسند، وهذا المسند معرف بالألف واللام، القوي العزيز، يعني الله لطيف بعباده وهو القوي العزيز، كما ذكرنا أن الله لطيف وهو القوي، يعني أن هذا الاسم معطوف على اسم الجلال. قال: وهذا التعريف هنا القوي العزيز، هو القوي العزيز، كأنه يقول لا قوي ولا عزيز غيره، وأن قوة غيره وعزته كالعدم، وهذا هو الذي يفيدك في هذه المسألة بعد أن ركنت إليه في رزقك وطلبك من القوة والعزة، وصلت إلى هذه الحالة أن غيره كالعدم في القوة والعزة، يعني أن غيره قد امتلأ شحا وقد امتلأ فقرا، وأسباب الحرص والبخل قد اجتمعت فيه، وإن لم تجتمع فيه أسباب البخل والشح فإن أسباب الفقر لا شك مجتمعة فيه وفي كل أحد إلى أن تقوم الساعة، لأنه ليس أحد بغني غنى ذاتي، بل كل ذلك بغنى الله تعالى وإغناء الله له. فكأنه يقول لما قصر القوة والعزة علي للمبالغة في كماله سبحانه وتعالى، حتى كأن قوة غيره وعزة غيره عدم، وهذا يعلمنا كيف يتجرد القلب من غيره قوة وعزة سبحانه وتعالى، وأن يعلم العدم في القوة والعزة لغير الله تعالى، وأنه مهما أراد القوة والعزة التي يأخذ منها الرزق من الله تعالى فهي بالله لا بغيره، وأنه هو القوي، وأن القوة له جميعا كما ذكر، يعني ليس لغيره قوة لا جميعا ولا غير جميعا، وهو العزيز سبحانه وتعالى الذي لا يغالبه أحد، المعز لأوليائه سبحانه وتعالى. فعلمت ذلك وتيقنته، فامتلأ قلبك بكونه القوي العزيز، وامتلأ قلبك كذلك، وهذه الأولى امتلأ قلبك بالقوي العزيز، وخلى قلبك عن سواه في القوة والعزة، لم يركن قلبك لما سوى الله تعالى، وأن سواه كالعدم. وهذه الحالة التي نحن نعاني منها، أن كل أحد يظن أن الرب سبحانه وتعالى يعطي أو لا يعطي أو شيء من هذه الأمور التي نحياها هذه الأيام، تصل بالقلب إلى هذا الاضطراب أن يقع به الشيء فلا يرتكن أو لا يركن إلى القوي العزيز الذي يعطيه وهو قوي، والذي يعطيه وهو عزيز، ليصل إلى هؤلاء المعدومين الذين يموتون لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، يذهب إليهم ليتقوى بهم، يذهب إليهم ليعطوه، يذهب إليهم ليقفوا له، يذهب إليهم ليقوموا له بشأن من شؤونهم، يذهب إليهم ليصرف لهم تصريفا من تصريف الدنيا لهم، وهم لا يعلمون أن هذه القلوب كلها بيد الله يصرفها كيف يشاء، وأن لا قوة لقلب منها ولا عزة ولا شيء، وأن قوتهم وعزتهم وغير ذلك أن ذلك كله عدم ومحض. عندما تجرد قلب المرء لهذا الحال يعلم توحيده لله تعالى وقوته بالله تعالى وعزته بالله تعالى. عندما يسأل السائل كيف يتقوى المرء أو يتعزز بالله تعالى، يقال له من الأمور المهمة التي يتعزز بها المرء وتتنزل بها العزة على قلبه أن يجرد قلبه توحيدا لله تعالى، أن يجرد قلبه مما سوى الله تعالى من العزة والقوة ومن غير ذلك مما ثبت صفات لله تعالى أو مما ثبت صفة لله تعالى أو مما ثبت من صفات الله تعالى أو صفات لله تعالى. ماشي كده. وبذلك انتهينا من الكلام على هذا الحال الذي ذكرناه في اسمه العزيز، وهو أثار هذا الاسم المبارك. إذن المؤمنون قد علموا هذه الأحوال وكيف يتعززون بالله تعالى في السير في طريق التزكية، في السير في طلب الرحمة، في طلب المغفرة، في طلب النصر، في السير في طلب الرزق. فإذا ما اجتمع لهم ذلك كانوا قد تحققوا بالعزة التي يسألون عنها. ماشي. الناس فاهمين. وإذا وصلنا إلى هذه الحالة ننتقل سريعا إلى الحالة التي بعدها أو العنوان التالي، وهو أن العزة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ثم نتكلم عن كتابه جل وعلا وأنه كتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تكملة لمعنى العزة في كلامه في قرآنه في كتابه سبحانه وتعالى، وتكملة لطريق العزة في هذا الكلام وفي هذا القرآن. بيسأل عن العزة وعن طريقها وكيف يحصلها، كذلك الله ذكر كتابه بالعزة سبحانه وتعالى، وهذه العزة التي ذكر بها الكتاب لها معانيها، لأن العزيز لابد أن يكون كتابه عزيز كذلك وكلامه عزيز كذلك. وإذا كان كتابه سبحانه وتعالى عزيزا على هذا الحال فإنه لا شك يهدي إلى صراط العزيز كما ذكر الله، يهدي إلى صراط العزيز الحميد. واضح الكلام؟ واضح؟ مش حد صح اللي جنبه يعني وهو نائم. نراجع سريعا الآية، ولله العزة ولرسوله كذلك يتبين المؤمنون هذا المعنى في العزة للمؤمنين، ثم ننتقل بعدها إلى قوله سبحانه وتعالى وإنه لكتاب عزيز وتنزيل كتاب من الله العزيز العليم، وقوله تعالى ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد، وقوله تعالى لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، أول إبراهيم يعني. ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. إلى آخر هذه الآيات التي تحمل هذا المعنى. المعنى التالي بعد الكلام على عزة الرسول والمؤمنين، ننتقل إلى الكلام على عزة الكتاب المشرف الذي شرف الله تعالى به المؤمنين ورفع به ذكرهم، كما قال: وإنه ذكر لك ولقومك وسوف تعلمون. ذكر يعني في الآية دي، ذكر لك ولقومك يعني شرف لك ولقومك. نأتي إلى قوله: ولله العزة. بعد الكلام على عزة الله وآثارها، نشير سريعا إلى عزة الرسول عليه السلام. ذكرنا قبل ذلك الآية في قوله في سورة التوبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. بيناها، ونأتي إلى تبيين هذه الآية سريعا حتى انتهي. يقولون: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل. هذه سورة المنافقون، وهي سورة تبين أحوال المنافقين في المدينة، وتبين وصفهم، وتبين حالهم في الإيمان والكفر والنفاق، وتبين موقفه من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة المكرمين إلى آخره. وفي النهاية هذه الآيات الكريمات من هذه السورة تقول: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. الآية التي نحن بصددها قوله سبحانه وتعالى: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. هذا استئناف ثاني على أسلوب التعداد والتكرير، لذلك لم يعطف. ومثله مثل هذا الأسلوب يكسر في مقام التوبيخ. يعني لو قال السائل: سياق هذه الآية في أي موضوعات الكلام؟ يقول: التوبيخ، يعني يوبخ بها المنافقين، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأزل. طيب ماشي، يخرج الأعز منها الأزل، أنتم الأزل والرسول هو العزيز والمؤمنون. وهذا أسلوب جدلي معلوم كما يقول الشيخ، وهو يسمونه القول بالموجب أو الموجب. يقول: وهذا وصف لخبث نواياهم، نوايا المنافقين، حتى يفهم المرء شيئا من صفاتهم. حيث تكرر هؤلاء اليوم كذلك. إذ أرادوا التهديد وإفساد إخلاص الأنصار وإخوتهم أو أخوتهم هنا كتبها مع المهاجرين بإلقاء هذا الخاطر في نفوس الأنصار بذرا للفتنة والتفرقة وانتهازا للخصومة. وهذا القول محكي عن عبد الله بن أبي بن سلول. وكذلك عند قوله هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى انفضوا. وصيغة المضارع في هذه الحكاية يقولون لئن رجعنا كأنهم يقولون الآن معنا ليبين استحضار هذه الحالة العجيبة، كأن هذه الحالة حالة حاضرة اليوم يبين بها ذلك. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة إلى يثرب يعني مدينة النبي صلى الله عليه وسلم المنورة ليخرجنا الأعز، والأعز هو القوي العزة، الأعز يعني الشديد العزة يعني الأقوى في العزة منا سيخرج الأذل، والأقوى في العزة يعني الذي لا يقهر ولا يغلب على تفاوت في مقدار العزة. إذ العزة مثلا مسألة نسبية تحصل بوفرة العدد وسعة المال والعدة، ورد بالأعز يعني الذي حصل النسبة العالية التي لا يقهر بها من أسباب هذه العز. فإنهم هم أهل المدينة وأهل الأموال وهم أكثر عددا من المهاجرين إلى آخره. أبطل الله تعالى كلامهم بقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وهو جواب بالطريقة التي تسمى القول بالموجب أو بالموجب الفات في علم الجدل. يعني ماشي تقول له عن إحنا العزيز هيطلع الذليل مننا إن شاء الله وحتشوف القوي مين فينا ولا هيضرب، يقول لك ماشي أنت الذليل وهتضرب وهتاخد على قفاك وتمشي من البلد عشان أنت ضيف فيها مثلا. ده الكلام. لذلك يقول هذا من إيه؟ من أسلوب الجدل. قد أبطل الله تعالى كلامهم بهذا القول. والمعنى إن كان الأعز يخرج الأذل فإن المؤمنين هم الأعز، هم الفريق الأعز، مع أنهم أقل عددا وعدة ومالا وأنهم مهاجرون لا حول لهم ولكنهم هم الأعز. لماذا؟ اسمع، عزتهم بكون الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم وبتأييد الله رسوله وأولياءه. يبقى هذه المسألة التي أعطتهم العزة أن الرسول فيهم صلى الله عليه وسلم، وطالما كان الرسول فيهم فإن الله يؤيد رسوله ومن فيهم، يعني يؤيد رسوله والمؤمنين، يؤيد رسوله وأولياءه، لأن عزة الله هي العزة الحقة المطلقة، وعزة غيره منعدمة أو ناقصة مهما بدت في ظاهر الحال أن لهم عزة في مال أو جمع أو عدة أو غيره. فلا جرم أن أولياء الله هم الذين يفقهون إذا أراد الله نصرهم ووعدهم بذلك، فإن إخراج هؤلاء من المدينة إنما يخرج أنتم يا أهل النفاق. أهل الإيمان يعلمون وعد الله تعالى بنصرهم ويفقهون ذلك إذا أراد الله تعالى، وبالتالي فإن الإخراج من المدينة إنما يكون لكم أنتم، لأنكم لا عزة لكم، وأن العزة بالله، وأن القوة له، وأنه ما شاء الله سبحانه وتعالى كان. ولله العزة هنا كان يمكن أن يقول ليخرجن الأعز منها الأذل، والعزة لله ولرسوله لقصد القصد، وهو قصد وهو هذا أي القصد قصد قلب كما يقال، يعني أي العزة لله ولرسوله وللمؤمنين لا لكم كما تحسبون. وهذه التي ينبغي أن يتعلمها المؤمن اليوم، أن العزة له لا لغيره كما يحسب غيره، كما يظن غيره أن له العزة عليه، لا، العزة لله ولرسوله ولأوليائه، وإن كان تقصيرا فالتقصير من هؤلاء الأولياء الذين لم يقوموا بالعزة حق قيامها ولم يوفوا الدين حق قدره ليحصلوا هذه العزة والتأييد والمنع من الله تعالى. لذلك يقول وإعادة اللام في قوله ولرسوله، فإن العزة ولله العزة ولرسوله كان يمكن أن تغني واو العطف، فإن العزة لله ورسوله والمؤمنين، ولكن لما قال ولرسوله دل على أمرين: على استقلال العزة للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن النبي له عزة مستقلة، أن العزة كأنه يقول ولله العزة ولرسوله العزة وللمؤمنين العزة، ولكن هذا المعنى كما يذكر الشيخ لتأكيد عزة الرسول، وأنها أي بسبب عزة الله جل وعلا ووعده إياه، عندما أكدها باللام أو أعاد اللام هنا إنما لتأكيد أن عزة النبي من عزة الله، وأن عزة النبي قائمة بذاتها صلى الله عليه وآله وسلم بتأييد الله له. إذن لماذا أعادها في المؤمنين وللمؤمنين؟ هل لأنها من عزة الله في وجود النبي؟ قال لا، وإنما هنا للتأكيد أيضا أن لهم العزة من الله تعالى، لأن الحالة التي هم فيها قد تخفى العزة فيها عليهم لقلتهم وحاجتهم، عندما كان المؤمنون قليلا عندما يقول لكم العزة تخفى عليهم معنى العزة، كيف تكون لهم العزة وهم قلة وذلة وفي حاجة وفقر؟ فلما قال وللمؤمنين أكد أن لهم العزة، ولكنها جاء بالتأكيد هنا حتى يتبين هذا الخفاء الذي يمكن أن يقع فيه أحد، من أنهم لا عزة لهم، لا لهم العزة، وأكد عليها مهما كانوا في قلة وحاجة. وإنما نفى عنهم هنا العلم تجهيلا بسوء التأمل أمرات الظهور والانحطاط، يعني قال في الأولى ولكن المنافقين لا يفقهون، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون، هنا قال ولكن المنافقين لا يعلمون، لا يعلمون نفى عنهم العلم لأنهم لم يتأملوا في أمرات ظهور المسلمين، المسلمين إن المسلمين في كل موقعة يدخلون ينتصرون ويرتفع أمرهم وتعلو رايتهم، والقبائل التي تقاتلهم تذل وتقل، ويدخل منهم ناس كثير في الإسلام، فلذلك دل على أنهم لم يتأملوا هذا الحال الذي يبين حال المؤمنين في الظهور وحال الكافرين في الانحطاط، وحال المؤمنين في ازدياد سلطانهم يوما فيوما وفي تناقص أعدائهم كذلك، إذ هو أمر مشاهد. فكيف يظن المنافقون أن عزتهم أقوى من عزة قبائل العرب الذين يسقطون بأيدي المسلمين؟ هذا دليل على جهلهم وعدم نظرهم وتأملهم في الواقع الذي يدل على ارتفاع عزة المؤمنين مع القلة والحاجة، وعلى انحطاط غيرهم من القبائل القوية الممتنعة حتى في وجود هؤلاء من أهل المدينة. علمنا إذن أن العزة للرسول، وطالما كانت العزة للرسول صلى الله عليه وسلم فالمعنى أن أولياءه صلوات الله وسلامه عليه كذلك تتنزل عليهم هذه العزة، وما تتنزل العزة إلا أن يكونوا أولياء. إن أولياؤه كما ذكر سبحانه وتعالى عن نفسه إن أولياؤه إلا المتقون. فعندما ترتفع أسهمهم في التعزز بالله تعالى وكذلك يزيد تمسكهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته، وأن يبذلوا وقتهم وجهدهم لنصرة دينهم ونصرة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، فإن هذه العزة كلها تتحقق لهم. هذه إذن النقطة، يعني أن الله تعالى ما قال جل وعلا ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون، على سبيل القصص والحكاية فقط. يعني الله تعالى يقول لك ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، طيب ماشي، وبعدين بعدين يعني أيها الإيه أيها المؤمنون الذين لم يفهموا مراد الله تعالى ومقصده، أن هذه العزة للرسول وللمؤمنين إنما قد تأتت للمؤمنين باتباعهم للرسول وتأييدهم له صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يريد أن يوصله كلام الله تعالى للناس. كلام الله تعالى يريد أن يوصل إليك هذا المعنى، القرآن يوصل إليك هذا المعنى، وهو أن هذه الولاية التي تتحقق بها العزة إنما تأتي من ولاية المؤمنين للرسول وتأييدهم له ونصرتهم لدينه والقيام بسنته صلى الله عليه وسلم والدعوة له والجهاد تحت رايته إلى آخر ما قام به المؤمنون الذين استحقوا أن يحصلوا هذه العزة. أما أن تقول ولله العزة والرسول والمؤمنين والسلام عليكم، طيب ماذا أخذت من هذه الآية وماذا أصبت من حظ في فهمها والعمل بها، وماذا أخذت من حظ نفسك أنت أيها المسكين في تنقية هذا القلب من كل عزة إلا لله ومن كل ولاية إلا للرسول ومن كل فهم إلا لعزة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذن هذا القرآن يخاطب المؤمنين ولا يخاطب الكافرين ليكونوا أعزة؟ إذن ليس على سبيل الإخبار، لأن الإخبار هذا واقع لا محال. عندما يقول الرب سبحانه وتعالى ولله العزة ولرسوله والمؤمنين، نعم لله العزة ولرسوله والمؤمنين، وبل المؤمنون الموجودون اليوم قد حصلوا من هذه العزة شيئا كما حصل المؤمنون الأولون، يقال لا. لما؟ قال لتقصيرهم في أن يكونوا أولياء للنبي صلى الله عليه وسلم، أولياء لله تعالى. تراهم لو كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحالة التي هم فيها كانوا ينتصرون؟ لقد انكسروا في أحد بسبب مخالفة واحدة فقط، أن خالف الرماة النبي صلى الله عليه وسلم فأصابهم ما أصابهم. فما بالك بما نحن فيه من مخالفة أسباب العزة التي لا تعد ولا تحصى. اتضح المعنى ده؟ كفاية كده. إذن بقي عندنا إن شاء الله تعالى الكلام على عزة الكتاب الكريم وكيفية تحقق هذه العزة، وأن الصراط يعني صراط الله هو صراط العزيز الحميد، وأن هذا الكتاب العزيز يهدي إلى هذا الصراط العزيز، ومعنى هذه العزة التي ينبغي التوصل إليها، لننتهي إن شاء الله تعالى من الكلام